زعلانين احنا زعلانين لا عرفوني ولا قالولي احنا زعلانين ولا بين يوم وليلة فتونا الغليل لا عرفوني ولا قالولي احنا زعلانين ولا بين يوم وليلة فتونا الغليل راحوا حبيبي وجاب قلبي وزاد الأنين راحوا حبيبي وجاب قلبي وزاد الأنين بكت عيوني سهر الجفوني ودمعي عالخدين ترجمة نانسي قنقر.